تبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الجد والمواظبة والهمة. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقيل: بجد لا بجهد كل مجد. فهل جد بلا جد بلا جد بمجد؟ فكم من عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبد. أنا عندي بجد لا بجد، أنا بعد أذكر يختلف عن الذي عندك، والذي عندي يبدو أقرب من معنى. نعم. وقيل: من طلب شيئا وجد وجد. عندي وجد. غلط. وقيل: من طلب شيئا وجد، ومن قرع الباب ولج. ومن قرع الباب ولج ولج. ومن قرع الباب ولج ولج. وقيل: بقدر ما من قبر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وقيل: يحتاج في التعلم والتفقه إلى جد ثلاث: المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمه الله: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وأحق خلق الله أحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلي بعيش ضيق. يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان يفترقان أي تفرق. وأنشدت لغيره: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. قال أبو طيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولابد لطالب العلم من سهر الليالي، كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. علو الكعب بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم تركت النوم ربي في الليالي. غلط. نعم. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي. ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فوفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. نعم، نقف هنا ثم نواصل بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا أحد الفصول 13 في كتاب برهان الدين الزرنوجي الموسوم بتعليم المتعلم طريق التعلم. قال: فصل في الجد والمواظبة والهمة. إذن عندنا الجد وهو الاجتهاد في طلب العلم، عندنا المواظبة وهي المداومة على ذلك، وعندنا الهمة التي هي رأس كل هذا الأمر. وكما قال ابن الجوزي: العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة، وبعلو الهمة يدرك المرء ما أهمه. فالهمة هي رأس كل شيء، وما وصل من وصل إلا لعلو همته بعد توفيق الله له، وما خذل من خذل إلا لدنو همته. فإن الهمة إن تعلقت بالعالي نالت المعالي، وإن تعلقت بالسفل كانت من الأسافل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال الزرنوجي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل الجنة مثواه، قال: ثم لابد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم الصبي. فقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد، وقيل بإخلاص، وكل هذا داخل في هذه القوة التي يمنحها الله سبحانه عبده بمنه وكرمه. فالدين دين جد، قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ولهذا الأنبياء كانوا يتسمون بالجد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر بالتبليغ فصعد على جبل صفا ونادى الناس كما هو في الصحيح ولا يخفى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان موسوما بالجد قبل النبوة وبعد النبوة، وعاش في الجد ومات في الجد، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا أحرص الناس على أوقاتهم، وإذا أخذوا الأمور أخذوها بالجد. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أراد أن يرى ما يفعل الأنصار وقد أخذ عليهم البيعة على الموت والقتال، المهاجرين الأمر واضح، لكن أراد أن يتأكد، فقال له ذلك الصحابي ولعله قتادة أو غيره أو المقداد أظن، قال يا رسول الله لعلك تعنينا، قال نعم، أشار برأسه نعم أعنيكم. فقال له تلك الكلمة المشهورة لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقط. سعد بن معاذ هو هو سعد هو الذي قال برك الغماد، سعد قالها نعم تكلم، لكن برك الغماد قالها سعد، هو قال هذه لن نقول لك إسرائيل موسى. طيب إذا أحسنت، لكن تأكدوا لنا هل برك الغماد قالها هو أم لا إن شاء الله. فبعدين قال القولة لو صرت بنا برك الغماد، وهي قبيلة مكان بعيد، بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبائل كثيرة معادية له. وهذا في الحقيقة في علو الهمة والجد الذي كان عليه الصحابة، ولما نزل تحريم الخمر كانوا يشربونه فنزعوا الكأس مباشرة، ولما غيرت القبلة تغيروا وهم في الصلاة كما في الحديث المعروف إلى غير ذلك. فالأنبياء دينهم دين جد، وأتباع الأنبياء هم كذلك، وإذا رأيت العلماء ترى أن حياتهم يأخذونها بالجد. حتى قيل عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى أنه كان له كناش صغير، حديث مسلم سعد بن عبادة، سعد بن عبادة نعم برك الغماد قالها، قال يا نتريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. حسنت جميل جزاك الله خير، لأنه هو سعد بن عبادة كان سيدا رضي الله عنه وأرضاه. فابن سعدي رحمه الله تعالى كان معروفا، كان عنده كناش يكتب فيه كل شيء، فإذا مر ومرت عليه كلمة أو فائدة أو حتى مواعيده يكتبها، وكل ما خطرت بباله فكرة أو خاطرة قيدها رحمه الله تعالى. لهذا تجد في كتبه من كل بستان زهرة، في تفسيره تقرأ تستمتع لا تمل من قراءة كتب ابن سعدي. ليش؟ لأن عنده هذه الطريقة، فكان يأخذ الأمور بالجد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يدرس من الصباح إلى المساء، وقته منظم، وهكذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، فضلا عن العلماء المتقدمين. الحاصل أن طالب العلم ينبغي أن يكون موسوما بالجد لا بالهزل. قال وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا فيه دليل وهذا فيه فائدة، وهي أن ثواب الطاعة الطاعة بعدها. ما الدليل؟ والذين جاهدوا فينا أحسنت، والذين اهتدوا زادهم هدى. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لما تذكروا أبصروا. وكذلك أعظم عقوبة للذنب الذنب بعده، لأن الطاعات مواريث والمعاصي مواريث. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح؟ إذن الجد هو أول أمر، قال بجد لا بجد، كل مجد كل مجد. ولهذا قيل ليس الفتى من يقول كان أبي، لأن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، كما قال الآخر إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. الإنسان يفتخر بما عنده، وفي صحيح مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وابن نوح وزوجته في النار، وزوجة لوط في النار، وزوجة فرعون في الجنة. إذن الأمر ليس بالأنساب. قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا عائشة قالت: يا رسول الله هل تعرف أهلك يوم القيامة؟ قال: إلا في مواضع ثلاثة، ثم ذكرها. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أهله في بعض المواضع. جي لحظة، صحيح في التليفون كان جاني من صرف ولا شيء. كيف تحطه في برير؟ لا لا سيبه سيبه سيبه خليه. تصرف في البر خلاص. نزل بسبو وطلع. بعدين يكلم عبد الرحمن لعل يكون مجلس كمل. ولا أنت لحظة وترجع. لا لا ربع ساعة نص ساعة. بعدين يكلم عبد الرحمن. كيف كلمني قلت ثلاثة ربع ما زدتش عليه. كيف صار هزيت له القضية كده حسنا. ما يهمش ما في تكلم عبد الرحمن كلمك أنت. أعمل لك كابتن مو أنا حاجة. أنا محمد حكم تليفون بلا. ما كلمة بلاش احنا ايه الشركة حل تليفونه نبدو نواصله. فقال: بجد لا بجد كل مجد، فهل جد بلا جد بمجد. فالجد لا يغني، وإنما الذي ينفع المرء جده واجتهاده حتى ينال المجد. قال: فكم عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبد، وكم من الصحابة من كان عبدا وله عند الله المقامات العليا، وكم فيهم من كان سيدا وهو في أسفل السافلين. عبد الله بن أبي بن سلول في أسفل مقامات الجحيم، لأنه كان منافقا وهو في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا، وابنه كان رجلا صادقا مخلصا. فالله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولهذا ينبغي للعبد أن يستكثر من عمله الصالح الذي كما مر معنا في اللامية: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. فهذا العمل يحرص على الاستكثار منه. قيل: من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج، أي ألح ولج. ولهذا قيل: من أدام الطرق يوشك أن يفتح له. لكن العبرة بماذا؟ العبرة بصدق النية عند الطرق، ولا تطرق الأبواب وأنت قليل الهمة. فإن بعض الناس يطلب العلم ويقول: أنا بطبيعتي راني عارف نفسي لن أفلح. هذا لن يفلح. فأنت أدخل باب العلم وأنت موقن بأنك ستكون إن شاء الله تعالى ممن سيكون له شأن. إن غابت هنا كانت لدى الديان سبحانه وتعالى. لهذا دائما نحن نذكركم بأن هذا العلم عبادة، فأنت العبادة أجرها يضيع؟ لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن إذا تعاملت مع العلم كمعلومات تلقى وتذهب هذا لا ينفعك. تتعامل مع العلم كأنه عبادة القلب وصلاة السر، فهذه صلاتك فاحرص عليها، تجد عند الله جل وعلا المقامات الرفيعة. لكن العبرة كما قلت لكم بإدامة الطرق، فإن العلم يحتاج صبرا. مر معنا في الدرس الماضي أنه من ثبت نبت، لكن ينبغي أن تثبت، لأن العلم قد تمر بك أوقات تضعف الهمة والصوارف كثيرة. الشيخ حمد العثمان له كتاب اسمه الصوارف عن الحق في مجلد، فالصوارف عن الحق كثيرة جدا. فأنت ينبغي لك أن تجاهد نفسك، ومن وسائل الثبات على العلم بعد الاستعانة بالله جل وعلا. فإن من دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وربما عرضت له المسألة فاستغفر لها أكثر من 1000 مرة رحمه الله. وكم من معضلة في العلم تقفل وإذا أدمت الاستغفار والطرق فتحت. فإذا فتحت تقول ما قال الأولون: أين الملوك فيما نحن فيه الآن من لذة العلم ولذة الإيمان. ولهذا العلم يحتاج منك خضوعا لله، فإن الله الذي تسأله أن يرزقك الدرهم والدينار لأن تسأله أن يرزقك العلم أولى وأحرى. والمسلم يسأله الدرهم والدينار ويسأله العلم، لأن مفاتيح الأمور بيده سبحانه، يعطي عطاء من لا تنفذ خزائنه. الإشكال أن المخلوق قد يخشى الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشقى الأعرابي، قال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر والفاقة، والله جل وعلا أعظم من ذلك، فإن جوده ليس له حد وهو الجواد الكريم سبحانه. والعلم على قدر طلبك له وإخلاصك وطرقك للباب، فإن الله جل وعلا يمن عليك بعلوم كثيرة. وموسى الذي بلغ ما بلغ وكان أفضل أهل زمانه وهو خير خلق الله جل وعلا بعد إبراهيم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم كما ذهب إليه جماعة، مع هذا غابت عليه علوم، ولما غابت عليه ماذا فعل؟ رحل ليطلبها. واضح؟ وهذا أكبر مثال. نبي كلمه الله، إحنا الإنسان يشرف بأن يجلس على شيخ، هذا كلمه الله سبحانه، ليس بينهما ترجمان، كلمه الله وسمع كلامه. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لموسى من المقامات العالية عند الله، مر معنا هذا في كتاب ابن سعدي، لموسى رحمه الله رضي عليه السلام من المقامات العالية عند الله أن الله تجاوز لموسى ما لم يتجاوز لذي النون، فإن موسى أمسك بلحية أخيه وجره، ألقى الألواح بيده ورماه وفيها التوراة، فقأ عين ملك الموت، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، ومع هذا هل أخذه الله بذلك؟ لا. ذي النون غاضب قومه وخرج منهم قبل أن يأذن الله له، كاد أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لولا أن كان من المسبحين عليه السلام. قال الشيخ الإسلام لأن عند موسى من المقامات العالية ما ليس عند ذي النون، فتجاوز الله لموسى ما لم يتجاوز لذي النون، صح ولا لا؟ ولهذا أنت أيوب عليه السلام، يعني الله جل وعلا عاتبه لما كان يجمع الذهب الذي نزل عليه، حديث صحيح واضح، لكن موسى عليه السلام ما عاتبه الله في ما هو أعظم من ذلك. ليش؟ لأن لموسى من المقامات ما ليس لغيره. ولهذا قال قالوا إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وليس أبو بكر كعمر، وليس أبو بكر كسائر الصحابة، بل لما سب أو غضب أو تشاجر خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يحفظه الكل: لا تسبوا أصحابي. طيب خالد بن الوليد من صحابته ولا لا؟ بالإجماع. لكن الصحبة درجات، فهذه صحبة عرفية خاصة، فقال لا تسبوا أصحابي. هل خالد بن الوليد من أصحابه؟ بل هو من أصحابه، لكن عند المقامات لا تقارن بين عبد الرحمن بن عوف من العشرة ومن السابقين للإسلام بخالد بن الوليد الذي تأخر ورضي الله عن الجميع. واضح؟ إذن المفيد أن الإنسان يجد ويديم الطرق، فإن الله جل وعلا كريم جواد، ويفتح الله جل وعلا عليك ليس في علم واحد. لا تكن خسيس الهمة كالذي يقول أنا لا أطلب من الله الفردوس الأعلى فإنما أسأله أقل الجنة. يقول ابن الجوزي في كلام له، يقول والذي يطلب هذا يوشك أن يكب في النار، لأن إن لم يستجب لك هذا وقعت في النار. ومن طلب المقامات العلى إن نزل يبقى في العلى. وفي الصحيح اسألوا الله إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة. ليش؟ لأنها قيل أنها كالقبة فوق الجنة وسقفها عرش الرحمن، فلا تقل قد ذهبت أربابه كما قال ابن الوردي: من سار على الدرب وصل. يعني ابن عمر يطلب أن يموت شهيدا وفي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يخاف صوته جبابرة الملوك. طيب لما قيل له كيف تطلب هذا؟ قال يأتي به الله إن شاء، ما مر أسبوع أو أيام إلا وقد قتل شهيدا بنص الحديث وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبرة يا إخوة بالصدق مع الله جل وعلا. والرجل قال أريد أن أصاب أن أصيبني سهم هنا، إيش قال؟ إن تصدق الله يصدقك. إن تصدق الله جواب الشر يصدقك. وهل صدقه الله؟ صدقه. لما جاء به في آخر الغزو النبي صلى الله عليه وسلم قال وين الضربة؟ قالوا هني. قال صدق الله فصدقه الله سبحانه. وهكذا العلم. فلا تطلب من الله علما واحدا، بل اطلب من الله ما شئت، فإن خزائنه لا تنفذ سبحانه. ولا تكون خسيس الهمة في الدعاء، فأنت تسأل من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. وكم من عالم سهل الله له العلو، كما قيل في المجد بن تيمية أبي البركات جد شيخ الإسلام، ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد، يلعب بالعلوم كما يريد. ورأينا من في مشايخ عصرنا من إذا تصدر لشرح كتاب يظنه الظان أنه لا يحسن إلا هذا الفن، لما من الله جل وعلا به عليه من حسن الطرح وحسن التعليم. وهذا في الحقيقة منة من الله سبحانه يمن بها على من شاء من عباده. قال وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، أي بقدر اجتهادك تنال ما تتمنى. وقيل يحتاج في التعلم والتفقه إلى جد الثلاثة، المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء، فهؤلاء جميعهم يحتاجون إلى الجد. قال أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سيد الدين الشيرازي للشافعي، أي هذه الأبيات للشافعي وهي واضحة لا إشكال فيها، في آخرها قال لكن من رزق الحجة حرم الغنى، ضدان يفترقان أي تفرق. ولهذا قيل من طلب الحديث فقط. ذكرنا لكم شيئا من هذا في الدرس الماضي، فالعلم يحتاج بذل من الوقت ومن المال. وأما إن كنت تريد أن يكون مدخلك ومخرجك مخرج العامي ثم تطلب مقامات طلاب العلم والعلماء، هنا ضدان لا يجتمعان. إما أن تحرم نفسك تو تلقى بعد، أو أنك تريد تو ولا تلقى بعد، والأمر هين. ولهذا بعض الأخوة أنا قلت لهم أنت تريد تكون عامي ولا طالب علم، أما أن تحاول أن تجمع بين الصنفين هذا لا يستقيم. طلب العلم يحتاج أن تحرم نفسك مما أقرانك يتمتعون به، وهي متعة ظاهرة، أنت متعتك بالعلم أكثر من ذلك. فلا يمكن أن يكون طالب العلم يحوس كما الناس ويخرج كما الناس ويلعب كما الناس ويتكلم كما الناس، لا يمكن. متى يطلب العلم يا أخي؟ متى يراجع العلم؟ حزب واحد من القرآن كم يأخذ منك حتى تراجعه؟ وتراجعه اليوم تصيب ذنبا تجد بعد تأتي بعد غد تجد عندك شيء. ثم قال وأنشدت لغيره تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. هذا هبال. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. إذا كان المال لا يجمع إلا بمشقة فما بالك بالعلم. انت تو الناس هذو طلاب الدنيا يقول لا، قارون ايش قال؟ قال أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بأساليب الاكتساب، فنسب الفضل لغير الله فكبه الله على رأسه في جهنم. فأرباب التجارات تقول له الأمال هذا منين جبته؟ يقول لك خدمت عليه صغير وكنت أقوم من 5 متاع الصباح نمشي نشتري ونبيع وندي، يفتخر بجده. واضح؟ ما بالك بالعلم إذا كان المال لا يناله العبد إلا بمشقة، وكذلك العلم. ولهذا الشافعي إيش قال؟ من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. حتى اللي يقرأ وينجح لابد أنه وإن كان كافر لابد أن يجتهد. ونحن رأينا من الكفار أنه المتمكن فيهم في علم تراه حريصا على وقته أكثر من غيره. فهذه سنة كونية لا تتبدل، وهي في العلوم الشرعية أوضح وأعظم. ليش؟ لأن العلوم الشرعية بخلاف الأخذ المادي الظاهر فهي منحة ربانية، وهذه تحتاج منك إدامة الطرق من الدعاء واللهج بذكره سبحانه. لهذا كان من العلماء المتقدمين يوصي من أراد الرحلة يقول له اقرأ القرآن، فإن الله يفتح عليك من الحديث بقدر ما تقرأ من القرآن. فكان يقول كلما قرأت أكثر حفظت أكثر. ثم ذكر بيت المتنبي الشهير المعروف ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فأكبر عيب أن تكون قادرا على طلب العلم ولا تطلب، وأن يعطيك الله من الآلة الشيء الكثير ولكنك لا تستغلها في العلم. وكم من إنسان فرط في العلم صغيرا فندم عليه كبيرا. وما أعظم الحسرة والمرارة إذا كنت أنت مع بعض الناس قريت معاهم في المدرسة ثم رأيتهم دكاترة وأطباء وعندهم دنيا حيزت لهم. أنا أقول لك المرارة هذه أضربها في ألف. إذا كان واحد كان معك في الطلب وهو كان دونك، فإذا بك مع الأيام ترى هو أصبح عالما أو طالب علم أو داعية يشار إليه بالبنان وأنت عامي لا تفقه من الدين شيئا. هذه أعظم مرارة ينالها القلب طبعا إذا كان حيا. فإذا مات فكما قال الشافعي: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فصلي عليه صلاة الجنازة لأن مات. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ووالله ذا الفتى بالعلم والتقى إن لم يكون فالاعتبار لذاته. الإمام أحمد رحمه الله كان تأخذه أمه في الليل قبل أذان الفجر وقبل بدء الدرس وتأخذه للدرس، بل هو كان يريد أن يخرج ليلا فتخاف عليه هي. فلما كبر صار إمام، وهكذا سائر العلماء. ولهذا من أنفع ما يكون بعد الاستعانة بالله قراءة سيرة السلف. ومن العلماء المعاصرين، لأن كما قلت لكم المعاصر مثال قريب فيكون الاقتداء به أكبر. ثم قال: ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. وهذا مرة معنا أو ذكرنا شيئا منه. ثم قال: قيل أنت قريت لوين اتخذ الليل، هذه قرأتها ووقفتنا. نعم، اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. قوله اتخذ الليل جملا أي مطية. ذكرنا لكم في درس النية الأول النية مطية، فأنت اتخذ الليل كالدابة التي تركب عليها لتصل، كلام على السهر الآن. تدرك به أملا أي ما تتمنى، واضح؟ قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فالليل فيه هدوء، وخاصة من وفق للقيام قبل الفجر فإن الأمر يكون عظيم، لأن تلك الأوقات أوقات عظيمة فيها تتعرض فيها لنفحات الله جل وعلا، فإن الله ينزل في الثلث الآخر. وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة عظيمة، أثارها عظيمة، فإن المؤمن السني يؤمن بنزول الله حقيقة، وهذا يجعلك أقرب وتحس بنفسك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ كما نقول في السجود أقرب ما يكون العبد هو قرب حقيقي. فمن اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة عاش هذه الأمور على حقيقتها فأثرت فيه. الوين وصل هو؟ قال المصنف اقرأ. تعال هنا قال المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف: وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى: من شاء أن يحتوي آماله جمل من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا. أقلل طعامك كي تحظى به سهرا، إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا. وقيل: من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار. أنت تجتهد بالليل يسعد قلبك بالنهار. وعلى هذا فسر من فسر قول الله جل وعلا: سماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: لما قاموا الليل أضاء الله وجوههم بالنهار. واضح؟ نعم. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار. والتكرار في أول الليل وآخره، فإن ما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك. بين العشاءين وقت مبارك، لأن الإنسان ما زال نشيطا ويستغله الإنسان في الطاعة. وأعلم من الإخوة من يكرس هذا الوقت للقرآن فنفع الله به وتقدم في الحفظ تقدما عظيما. الإشكال فينا أننا لا نداوم. أعظم شيء تستفيد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت داوم على وقت واجعله لك ميزانا. ولو أن المشاغل أتت أولادك وزوجتك وأهلك مع الأيام يعلمون أن هذا الوقت لك، فإذا بدأت به الآن تجده بعد. الإشكال أن الأشغال في الدنيا هي لا تتوقف، دائما هناك أمور، والشيطان يؤز الناس نحوك أزا حتى يبعدك عن العلم إبعادا. فأنت إذا جعلت ذلك الوقت لك الآن تجده فيما بعد مع الأيام إن شاء الله تعالى. وكذلك قال وقت السحر لما ذكرنا بعد، ووقت مبارك، والبركة من الثبات مجعولة من لغة من الثبات والزيادة والنماء. فالوقت المبارك يثبت الله جل وعلا فيه الخير بل يزيده. فإن جعلك لهذه الأوقات للعلم وحفظ القرآن وتكرار العلم من أعظم ما يكون. نعم. قيل في هذا المعنى: يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع وداوم على الدرس لا تفارقه، فإن العلم بالدرس قام وارتفع. نعم، أنت باشر الورع، فإن الورع من أصح تعاريفه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ترك ما قد يضر في الآخرة، بخلاف الزهد فإن الزهد عرفه بقوله ترك ما يضر في الآخرة، أما الورع فإنه ترك ما قد يضر في الآخرة. الزهد ما يضر، الزهد ما يضر يقين. ولهذا قيل في الورع هو ترك ما ليس به بأس حذرا مما هو مما فيه بأس. الورع من صفات الكمل من خلق الله جل وعلا. قال من شاء، عفوا، قال يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع، فإن قسوة القلوب بكثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة الجماع، ومن شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع لا يكاد يفلح في العلم. ولهذا العبد ينبغي له أن يقلل من هذه الأمور بقدر الحاجة، وإلا الجماع مما شرعه الله جل وعلا لإخماد شهوة الفرج، والأكل مما جعله الله لإخماد شهوة البطن. والإخماد شيء والمبالغة شيء آخر، فإن كثرة هذه الأمور تميت القلب وتضعف البدن، والبدن مطية، إن خانتك في الشباب متى تجدها؟ ولهذا نحن إذا اجتهدنا الآن إذا كبر الإنسان في السن يستنفع بذلك. وذكرت لكم قصة الطبري لما قال المحب، لما قال تلك جوارح حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر، فمن لم يحفظها في الصغر خانته في الكبر. وكم من إنسان تراه محدودب الظهر قليل البصر، وإن سبب ذلك ذنوبه التي كانت في الصغر من كثرة السهر والمبالغة في الشهوة المحرمة، خانه البدن مع الأيام، وهو إن تاب إلى الله لكن الذنوب تبقى أثارها. قال تعالى من يعمل سوءا يجزي. ولهذا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول وربما فعلت سوءا فلم تر عقابا فظننت أنك قد سمحت، والله يقول ومن يعمل سوءا يجزي به. انتهى. نعم، قد أثر الذنب يبقى لأن التوبة عند الله، لكن أثر الذنب في البدن يبقى. مثال: رجل كان يشرب طيلة عمره كبدا تعه هلكها الشراب، أنت تاب الله عليه لكن يبقى أثره في بدنه، وربما يبتليه الله بذلك فإن صبر كانت له المقامات العلى، لكن أثر الذنب تبقى. فمن كان كثير الزنا والشهوة الحرام والسهر لما كان صغيرا إذا كبر خانته الصحة. ولهذا الله يظل في عرشه كل من تاب، ولا الشاب الذي نشأ بطاعة الله، الشاب هذا ما مر لم تلطمه الأمواج وهو صغير، وإذا أمسكت شهوتك وأنت صغير يصعب أن تنكب بعدها وأنت كبير. ولهذا يضاعف الذنب مع قلة الداعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ زاني، لماذا ضاعف الله له العذاب يوم القيامة؟ لأن الذنب أتاه مع قلة الداعي، والشرع رتب عقوبة الرجم حد الموت على الأعزب من محصن. محصن لأن الأعزب تفهم لماذا وقع في ذلك الذنب فيعذب بقدر ذنبه، أما الآخر ما العذر الذي عنده؟ أعطاك الله شهوة حلالا، واضح؟ ولهذا عقاب الزنات في القبر أنهم في تنور تغلي النار من تحته فيرتفعون إلى فوق عريانين. قال العلماء لما انتهكوا حرمات الله في الدنيا فضحهم الله في الآخرة بالعري، ما تحب تتعرى تحرم، واضح الأمر؟ وأما المرابي فقالوا بركة حمراء يسبح فيها إشارة إلى لون الذهب، وغير ذلك من الأمور. المفيد أن البدن يحفظ الآن. قال وجانب النوم واترك الشبع، طبعا الشبع حكمه الخلاف المعروف، لكن الشبع جائز، لكن إذا أصبح الأكل يضر المرء بحيث أنه لا يقوم ويضره في الصحة يصبح محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال بعد قال وداوم على الدرس لا تفارقه، الدرس حضورا ومذاكرة، فإن العلم بالدرس قام وارتفع، وبغير الدرس سقط واتضع ووضع. فالدرس أي حضور الدروس ومذاكرة العلم والتكرار، وربما كرر بعض العلماء كتبا مطولة 50 مرة كما قيل في المزني كرر كتاب الأم للشافعي بهذا العدد، وبعض العلماء كرر أكثر من ذلك وغير ذلك. فالمفيد أنك داوم القراءة وكرر العلم، وكما قلت لكم قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحد. والله جل وعلا شرع لنا قراءة الفاتحة أقل شيء 17 مرة في اليوم، أترى ذلك مشروعا لغير حكمة؟ لا يمكن. فالتكرار له فائدة، ولهذا الفاتحة نفسها كل يوم لو تدبرتها يتجلى لك من المعاني الشيء الكثير. قال والشرع كررت أمورا أنت فبأي ألاء ربكما تكذبان، كم مرة تكرر؟ أكثر من 30 مرة في الرحمن، وقصة موسى تتكرر، وإبراهيم تتكرر، وغير ذلك ألفاظ الأذان تتكرر، الصلوات تتكرر، فإن التكرار جاء به الشرع، لكن تكرار نافع، واضح؟ ثم قال بعد قال فيغتنم، لم تقرأ هذا، فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب كما قيل بقدر الكد تعطى ما تروم، فمن رام المنى ليلا يقوم، وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم. وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك. وفي البخاري وصدر به البخاري كتاب الرقاق من صحيحه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة الفراغ، مغبون أي محروم من فضلهما كثير من الناس، أي لا يغتنمهما أو لا يغتنمهما كثير من الناس، هما الصحة والفراغ. الصحة أفتها المرض، والفراغ أفته الشغل حتى الموت. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل. حتى ينقطع عن العمل، بل استعمل الرفق في ذلك، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. غلط هنا، بل استعمل، نعم صح، بل استعمل الرفق، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض نفسك في عبادة الله تعالى، فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر قطع ولا ظهرا أبقى. هذا مثال عظيم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم المنبت الذي يبالغ في السرعة والذي يشدد على دابته والذي يبالغ ويغلو في دينه لا أرضا قطع لن يصل بسرعة، ولا ظهرا أبقى، ولا ظهر الدابة أبقى، فخسر مركبه ولم يصل في وقته. زي واحد طالع في قطار ويجري في وسط القطار، يوصل قبل الناس ما يوصل، زي يطلع قال راني مزروب وش يخلف كالذين يسارعون في الصلاة. أنت ستنهي مع الإمام في كلتا الحالات. نعم. فالمفيد أن نعم لحظة فالمفيد أن الإنسان لا يبالغ كما ذكرنا لكم هذا أكثر من مرة، أن الجد شيء والغلو والمبالغة والشد الشديد على النفس شيء آخر. فإنه كما أن الجفا مذموم فالغلو مذموم، والدين وسط ما بين من غلا ومن جفا. حتى فسر من فسر قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال وسط بين الغالي والجاف، وهو حق، لأن من قال عدل خيار هم عدل خيار وهم متوسطون بين من غلا ومن جفا، فكلا المعنيين صحيح. وفي حديث الافتراق هذه الأمة تفترق على 73 فرقة. قال بعض أهل العلم ولعله العلائي في رسالة له حول حديث الافتراق، قال فيبدو أن 73 فرقة فيها 72 فرقة مع فرقة، فرقة ناجية واحد، صح ولا لا؟ طيب كم بقيت من فرقة ضالة؟ 72. هذه 72 لو قسمت على نصفين ماذا تجد؟ 36 و 36. قالوا 36 فرقة غلت وقابلتها 36 فرقة نجت، والتي جاءت متوسطة جفت، يعني جفت، نعم، والتي توسطت هي سلمت من هذا وسلمت من هذا. وهذا أمر موجود في الشرع. قال تعالى ولا تغلو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى غير ذلك. النصوص دالة على هذا. ولهذا يقول من قال من السلف ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى غلو أو نزغة إلى جفا. وما ظهرت بدع الغلو إلا في مقابل الجفا، وما جاءت بدع الجفا إلا في مقابل الغلو. لهذا المؤمن على صراط الذين أنعم الله عليه، فلا هو ممن غضب الله عليه ولا هو ممن ضل. ونقول هذا وعلى العلم قص، فبعض الناس يشدد على نفسه في الصغر فينقطع، كالذي ينشأ ويبدأ بحفظ الصحاح ولا يبدأ متدرجا في العلم، فهذا لا يثبت مع الأيام، وإذا انقطع يصعب أن يرجع، كالذي يتدين الآن ويشدد على نفسه. فإن الله جل وعلا عاب عن الأعراب الذين قالوا آمنا، أي الإيمان الكامل، فقال الله تعالى لا تقولوا آمنا ولا تقولوا إسلام. قال العلماء ولم يكونوا منافقين، لكن للتو دخلوا في الإسلام، ولما يدخل الإيمان أي الإيمان الكامل في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله الآيات، واضح. ولهذا كل إنسان يذهب على قدره. فقال بعدها قال اقرأ هذا. قال عليه السلام قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عليه السلام نفسك مطيتك فاثق بها. فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. وقال أبو الطيب على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم أحسنت. إذن قال وقوله وقال عليه السلام نفسك مطيتك فارفق بها، فإن النفس هي المطية التي تبلغك إلى مبتغى، فإذا لم ترفق بها انقطعت بك، وإذا انقطعت بك لن تصل. ثم قال فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. وذكرت لكم قولة ابن الجوزي العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، ولهذا كان ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى كان رجلا كبيرا في العلم، وقد بلغ في الكبر من الكبر عتيا، وكان يقول رحمه الله تعالى وكان من أذكياء الدنيا، كان رجلا ذكيا، وكتابه الفنون قيل في 400 مجلد وهو مفقود، موجود منه بعض الأمور ولكنه مفقود، لكن ينقل عنه كثيرا ابن القيم وابن الجوزي وابن مفلح في الأداب وغيره. فكان يقول لا ينبغي لمثلي أن يضيع ساعة من عمره، كان رجلا كبيرا في السن، واضح، حتى مات بعض أولادي وهو حي، وكان يقول شعرا لطيفا، كان يقول ما شاب عزمي ولا حزمي ولا أملي ولا ولائي ولا كرمي، أو ولا خلقي ولا كرمي، ولكن اعتاض شعري غير صبغته. إيه كمل، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، تعظيم العلم نسيته. والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، فالشيب في الشعر لكن الهمة ليست شايبة. ولهذا تجد حين رجل كبير حريص على الصف الأول والصلاة أكثر من الشعر، لأن الهمة لا تشيب، الشعر يشيب صح، البدن يكبر. ولهذا قال من قال لا تكن شاب البدن أشيب الهمة، البدن قوي لكنه أشيب الهمة. ولهذا كم إنسان ضعيف لكن همته كالجبال، تدك لها صم الجبال العظائم كما قال الشيخ. فالمفيد أن الهمة توصل العبد. وقال بعدها قال فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. وقال أبو الطيب رحمه الله المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. الصغير الأمر الصغير يراه عظيم، والكبير الأمر العظيم يراه صغير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يدخل من باب كذا والجنة فيها 8 أبواب، طلب أبو بكر أن يدخل الجنة من أبوابها 8. ذلك الصحابي الأسلمي رضي الله عنه لما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطلب ما تريد، يعني يدعو الله له، أن يدعو الله له. ماذا طلب؟ قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال ابن القيم إنها همة عظيمة في مدارج السالكين. قال لو طلب خصور الدنيا لنالها ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هات ايش تحب. فقال أريد مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ذكر هذا الحديث في لما ذكر باب صلاة النافلة، فاستدل بهذا الحديث أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من النوافل تبلغ الدرجات العلى عند الله. ولهذا ابن القيم في مدارج السالكين قال انظر إلى همة هذا الرجل رضي الله عنه، ما طلب شيئا، وكان فقيرا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو طلب هذا وهذا لنا لهما، لكنه خاف أن يكون طلب واحد فطلب الأمور العالية. وهذه همة الصحابة رضي الله عنه، واضح الأمر. وانظر أنت إلى همة الأنبياء، يذهب موسى وهو رجل واحد واستعان بأخيه، يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله جل وعلا. فرعون أعظم جبار من الخلق في ذلك الوقت، متجبر على الخلق، والجبار الله سبحانه، لكنه ظالم متجبر على الناس، يخاف سطوته كل الجميع، مع هذا ذهب إليه. ماذا قال لوط عليه السلام قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. ذكرت لكم هذه الفائدة بأن الله لم يذكر له معجزة وآية، لكن هذه يقول ابن القيم في المدارج يقول هذه أعظم معجزة. واحد يتحدى الكل، أو هود عليه السلام عفوا يتحدى الكل وكانوا قوما جبارين. قال جل وعلا إرم ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع هذا يتحداهم جميعا نبي واحد. ليتوا هذا من علو الهمة، لأنه صادق وقد توكل على الله. ولهذا موسى عليه السلام يمشي في البحر وراءه فرعون يقولون له إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيهدين. هضم الأنبياء عليهم السلام، وعلى قدر اقتدائك بالأنبياء يكون قدرك من الإيمان والعلم والصدق، لأنهم المثل الأعلى في الخلق. واضح؟ هم القدوة والأسوة. قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. والركن، والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية، فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة، فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، لا يحصل له العلم إلا قليلا. نعم، فبالهمة العالية بعد توفيق الله جل وعلا تحفظ، وهو قال كتب محمد بن الحسن الشيباني، لأنه حنفي يتكلم عن كتب الأحناف، ونحن نقول تحفظ كتب المذهب، كان الأخضري ولا ابن أبي زيد أو غيرها من كتب المذهب أو غيرها من كتب العلم في الاعتقاد وغيره. فمن كانت له همة مع الجد، لأن بعض الناس عنده همة لكن لا يجتهد، ما يجيش. الهمة هي شيء يحرك القلب، فإن لم يتبعه جد لن يصل. والجد شيء يعمل به، لكن إن لم تكن له همة يرى إلى ما بعد لا يستطيع. أنت ابنك يقول له من الصغرى تعرف هل ابنك صاحب همة ولا لا؟ اسأله ماذا تريد؟ قال أريد أن أكون الأول، فهذا تفرح به بعد. لكن إذا كان ابنك من ابنك يقول نحب ننجح، هذا غبي ليست له همة. صحيح ولا لا؟ بعض الناس يبكي كما يجيش الأول. واضح؟ كان والدي قبل إذا أتيت بمثلا 19 على 20 في الرياضيات يقول ليش أحسنت على 19؟ يقول لي ونمشي الواحد. واضح؟ واني كنت نغضب، لكن هذه الهمة تتربي ابنك على أن طيب الواحد هكا ويمشي، حتى ابنك دائما يطلب المقامات العليا في الدين والدنيا. فمن طلبها بجد نالها إن شاء الله تعالى. أما من كانت همته في المشرب والملبس فهذا لا ينال العلم. كما قلت لكم بعض الناس يحب يكون طالب علم وفي نفس الوقت يعيش كالعامي، لا يصلح، لا يمكن، إما هذا أو هذا. أما أنك تجمع بين الأمرين لا يمكن. ولهذا العلم يحتاج أن تهجر له ما يألفه الناس، وأن تألف ما يهجره الناس. فتألف كثرة المطالعة وكثرة القراءة وكثرة المراجعة، وتهجر ما يألفه الناس، كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الخروج، كثرة الدخول، كثرة الكلام، كل هذا يتركه الطالب. فإذا رأيت طالب علم حياته كالعامي فهو عامي وليس طالب علم، لكنه يظن نفسه طالب علم، والأيام تبين بأنه عامي وليس بشيء. واضح؟ ولهذا كم الإخوة يقال هو محب للعلم لكن ليس طالب علم، عنده ثقافة لكن ليس عنده العلم. يحتاج جدا ومجاهدة. واضح؟ وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء وقال كيف أسافر بهذا القدر من الملك، فإن الدنيا قليلة فانية وملك الدنيا أمر حقير، فليس هذا من علو الهمة؟ فقال الحكماء سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة، فقال هذا أحسن. وقال رسول الله فعلا لما سافر ذو القرنين حاز هذا وهذا، فأصلح الله به وبقي ملكه، لأنه كان رجلا عاليا الهمة. وسورة الكهف تضمنت أربع فتن. فتنة الدين، صبر أصحاب الكهف على جور السلطان وفتنة الدين، فتنوا في دينهم بالشرك فآووا إلى الجبل فجعلهم الله آل. فتنة الثانية فتنة المال وصاحب الجنة اغتر بدنياه ونسي آخرته فندم وقال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ولكن هيهات. الثالثة فتنة العلم، أن موسى عليه السلام لما سأله أحد بني إسرائيل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فأوحى الله إليه أن بمجمع البحرين رجلا هو أعلم منك وهو الخضر والقصر. والرابع فتنة السلطان والقوة، وهي فتنة ذي القرنين، صح ولا لا؟ فصورة الكهف تدور على هذه الفتن الأربعة، فتنة القوة والسلطان ذي القرنين. فالذين ملكوا الدنيا قليل منهم ذو القرنين، وكان عادلا وصالحا رحمه الله، ولكن أغلب من ملكها فجر فيها كبختنصر وكالنمرود بن كنعان وغيره، لكن ذو القرنين حكم فعدل فنال هذا وهذا، واضح؟ وقال رسول وسد أمرا عظيما، وهي كالصدقة الجارية، يجوج ماجوج، نعم، سد عليهم حتى يأذن الله في آخر الزمان، وهذا عمل صالح. نعم. ولهذا اقرأوا القرآن بتدبر تفهموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وجاء في كثير من الحديث أن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، فالمؤمن دائما يدعو إلى علو. حتى من لطائف القول قال من قال من أهل العلم، قال تعالى في نساء أهل الجنة كواعب أتراب، أتراب نفس السن 33 سنة، وكواعب المرأة الكاعب الذي هي التي ما معنى مرأة كاعب؟ صدرها مستدير وليس ساقط، واضح؟ قالوا لأن الجنة لا يليق بها إلا العالي، صدرها المرأة إذا كبرت وإذا أرضعت صدرها يسقط، هذا أمر، والراجل يقع في هذا، ما بالك بالمرأة. أما نساء الجنة فإن الصدر مستدير ولا يسقط، فإن الجنة لا يسقط فيها شيء بل الكل إلى ارتفاع، هكذا أشار من أشار، وهذا من ملح العلم. وقيل فلا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم. قيل قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف كنت بليدا أخرجتك المواظبة، كنت بليدا أخرجتك المواظبة، وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. الجد، الشاعر قال الجد بالجد والحرمان بالكسل، فتعب تصب عما قليل غاية الأمل، من جد وجد ومن زرع حصل، ومن فاته الزرع وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فسلعة الله غالية لابد من دفع مهرها، ومهرها هي الأعمال الصالحة، والعمل الصالح لا يكون إلا بعلم نافع. ولهذا من جميل شعر ابن القيم في النونية قال يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية، إيه؟ لا لا هذا يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد إلا اثنان، كما في الحديث الصحيح. ثم قال بعدها قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فالذي يتعب الآن يجد هناك، والذي نام هنا يكون مع الهلكة هناك. نعم. ولهذا لما قالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كرب على أبيك بعد. قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري يا نفس يا نفس يا نفس ارفع صوت. نعم. يا نفس يا نفس لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي، فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل. صاحب الكسل من فشل إلى فشل. قال المصنف وقد اتفق لي في هذا المعنى دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان. فلم أرى للكسالى الحظ تحظى سوى ندم وحرمان الأمان. نعم، ولهذا إذا رأى المسلم درجات المؤمنين في الجنة ربما تحسر على ركعة لم يزدها، فما بالك بالذي يرى الناس في الجنة وهو في النار. وأهل الأعراف ينظرون إلى هؤلاء، قال تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال، وفي الآخر يدخلهم الله برحمته سبحانه. فلهذا قال جل وعلا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار إن هذا لحق تخاصم أهل النار. كنا نعدهم من الأشرار، كنا نظنهم من الهلكة، لم يجدوهم في النار هم في الجنة. وجاء في بعض الأثار وقد ذكرها ابن رجب في أهوال القبور وابن قيم في الروح وغيرها أن الناس يتقابلون في البرزخ، قال فإذا اجتمع المؤمنون ولم يجدوا أحدا يعلمونه من المؤمنين قال فيسألون أين هو، فيقال قد ذهب به إلى أمه الهاون. فهمتم؟ المؤمنون يلتقون، إذا واحد مات ولم يجده يذهب به إلى أمه الهاون. ولهذا الجنة ترى فيها التفاضل، وفي الحديث اقرأ وارتقي. فكم من إنسان يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال ولو بتسبيح، فربما رجح الميزان بتسبيح وربما خف الميزان بذنب واحد. ولهذا الوزن يومئذ بالقسط وبالحق، فالله جل وعلا لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمفيد أن الإنسان يحرص على أن تكون له الدرجات العلى. نعم. وقيل كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل، إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل سلي. سلي نعم. يسأل السؤال يفتح به العلم، ولعل يأتي شيء من هذا إن شاء الله في موضعه. الحاصل أن الكسل سلم الحرمان، والجد سلم إلى الجنان، وأنت تختار لنفسك. وقد قيل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله، فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم، فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات والمال يفنى. فإن نعم اسم إن معطوف على اسم إن نعم، والمال يفنى. والمال يفنى كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. نبهنا على أن هذا غلط. نعم. اختصاص علي لأن كرم الله وجهه غلط. قول رضي الله عنه كسائر الصحابة. وقولنا رضي الله عنه إما دعاء أو خبر. إذا كان دعاء فإن الله قد استجابه، وإما خبر لأن الله قال قد رضي الله عن المؤمن. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. ولهذا قيل لو قارنت بين العلم والمال، المال تحرسه والعلم يحرسك، بالعلم يأتي فضله، أما المال أنت تحرسه. وكم من إنسان رفيع النسب إذا رأى الناس جهله ازدروه، وكم من إنسان قليل النسب لكن العلم رفعه. والله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال القرطبي يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ولهذا يقول عروة بن الزبير يا بني تعلموا فإنكم إن كنتم صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم. فما أقبح من شيخ جاهل، أو ما أقبح الشيخ الجاهل، شيخ جاهل. ولهذا من عاش ومات ولم يتعلم عاش في الدنيا ودخل فيها وخرج منها وما ذاق فيها أحسن ما فيها. هذا حاله، يعيش ويموت وما ذاق في الدنيا أحسن منه. ولهذا قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال ابن القيم، قال ابن سعدي أيضا في تفسيره، قال: إذا تساءلوا على الدرهم، إذا تساءلوا في أمور الدنيا وغيرها، فلأن يتساءلوا في مقفلات العلم من باب أول. فالعلم حتى في الجنة يتبعه. من وصلنا؟ نعم. فالمال أنت تحرسه، والعلم هو الذي يحرسك. ولهذا قيل: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب، ومن قعد به نسبه ربما يرتفع به علمه وأدبه. ولهذا قال الشاعر: وإني رأيت الجهل يزري بأهله، يفضح الجهل. كم من إنسان ساكت تحترمه، فإذا تكلم سقط من أهلك جهل. وقصة أبي حنيفة معروف، حق لأبي حنيفة أن يمد ساقه. وإني رأيت الجهل يزري بأهله. يقول ابن حزم: لا تجد عالم يتمنى مكان الجاهل، لكن كل جاهل يتمنى مكان العالم. فدل أنا أن العلم هو المطلوب. واضح؟ نعم. حتى الكلب العالم يقدم على الكلب الجاهل. وما علمت من الجوارح مكلبين. فإذا علمت الكلب وأرسلته صيده حلال، فإذا كان كلبا غير معلم جاهل صيده حرام. حتى الكلاب يتفضلون بالعلم، وسائر السباع على الصحيح. فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم، وينفذ منه فيهم القول والحكم. شوف انت الهارون الرشيد، قصة مرت معنا، ولده يبعث إلى الأصمع يتعلم، وقال له: أريد أن يغسل، يصب الماء بيده ويغسل بيده رجلك الأخرى. ابن خليفة المسلمين يغسل رجل عالم، لأن هذا عالم يرفعه الله. ولهذا كان الناس ربما جاء ابن الخليفة وما فسحوا له، فلما يأتي العالم يفسح الكل له، لأن الله يرفع ذكره. حتى قال العلماء من المعاصرين: الشيخ ابن باز نسبه غير معروف، يعني ليس بالنسب الرفيع في نجد، لكن الآن أصبحت العائلة كلها معروفة. ليش؟ لأن الشيخ منهم. فهمتوا؟ ابن تيمية حراني لم يكن كبير نسب، لكن مع هذا انظر كيف هذا الاسم إذا ذكر يذكر النجد، المجد العلماء فيه. والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته، وإنه حياة أبدية. وعفوا، وكما ذكرنا الفرق بين المال والعلم، كذلك بينهما شبه. والشبه أن المال كما أنك كلما أنفقت منه في سبيل الله كلما زاد، وكلما كنت بخيلا به في سبيل الله كلما نقص، وما نقص مال من صدقة. وكذلك العلم، كلما بلغته كلما زاد، وكلما أمسكته كلما ذهب. ولهذا كم من إنسان نسي علمه لأنه لم يعلمه. ولهذا قال الألبيري في تأيته: يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. العلم يزيد بكثرة الإنفاق، وينقص إن كففت به أو شددت به كفك ويدك. إذن يكون عندنا بينهما فرق وبينهما شبه. والدين مبني على الجمع والفرق، الدين مبني على هذا. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي. قال: والعلم النافع، قرأت هذه؟ نعم. يحصل بحسن الذكر. نعم. أعد قراءتها. والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته، وإنه حياة أبدية. نعم. ولهذا العالم طلابه يرفعون ذكره أكثر من أبنائه، لأنه ترك هذه الصدقة الجارية، وهي ناس يستفيدون من علمه و يذكرونه بخير. والعلم يرفع ذكر العبد وإن مات. وإبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي الذكر والثناء الحسن. وهكذا العلماء، فإن الله يرفع، إن الله يرفع قدرهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي المعروف بالمرغيان مرغنان. إحنا معروفين. الجاهلون فموتى قبل وفاتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء. أنا عندي الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء. وهذا بيت موجود حتى لعلي رضي الله عنه يقول فيه ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وذكره غيره يقول و نعم لا إله إلا الله غاب عني البيت. الحاصل في آخره يقول أن الجاهل وقبورهم قبل الوفاة قبور وإن امرئا غاب عني البيت. الحاصل أن علي رضي الله عنه في شعره في بيتين رائقين يقول بأن الجاهل هو يعيش في قبر قبل القبر ميت، والعالم حي قبل الموت وبعد الموت. ولهذا قيل قد عاش قوم قد مات قوم وقد ماتت مكارمهم وقد مات قوم وهم في الناس أحياء ماتوا ولكن الله جل وعلا يحيي ذكرهم. وبعض الناس يموت ويمشي، ولهذا صاحب المال يأتي ويمشي، العالم يبقى لأنه خلد تراثا. والله لا كما بذل نفسه في سبيل تبليغ شرع الله لا بد أن يخلد الله ذكره عند الخلق. لكن هل الطالب يدخل في العلم بنية أن يرفع ذكره؟ لا، أنت أدخل في العلم لله يتكفر الله بذلك. أما إذا دخلت لذلك قسم الله ظهرك وينسى ذكرك. العاص بن الوائل عزر النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال؟ يعني عزر بلغتنا الدارجة، قال عيره وقال هذا رجل لا يأتي إلا بالإناث وليس له ذكر فهو أب. من يعلم العاص بن وائل الآن؟ لا يعلمه أحد، ولكن الله خلد ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن الذكر من الذي يتكفل به؟ الله. فأنت أدخل في العلم للعلم بالنية التي ذكرناها في أول الدروس. وأنشدني الشيخ الإمام الأجل برهان الدين رحمه الله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. سبحان الله، هذا البيت الذي أردته وغاب عني لكنه قيل لعلي رضي الله عنه. هذا البيت وأنا أبحث عنه وهو أمامي. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت فليس له حين النشور نشور. نعم. وقال غيره: أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم. وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظهر من الأحياء وهو عديم. وقال آخر: حياة القلب علم فاغتنمه وموت القلب جهل فاجتنبه. وأنشدني أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله رحمة الله عليه: إذا العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب، فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب. أي ترى؟ فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقيا ولي الملك والي الكتب. رقي ولي الملك وإلى الكتائب والي الكتائب والي الكتائب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، فبي حصر عن ذكر كل المناقب. هو النور كل النور يهدي عن العمى، وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب. هو الذروة الشماء يحمي من التجاء من التجا إليها ويمسي آمنا في النوائب. به ينتخى والناس في غفلاتهم، به يرتجى والروح بين الترائب. به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب. إلى درك النيران شر العواقب. فمن رامه رام المآرب كلها، ومن حازه قد حاز كل المطالب. هو المنصب العالي يا صاحب الحجة أي العقل، إذا نلته هون بفوت المناصب. فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها فغمض، فإن العلم خير المواهب. وقيل في هذا المعنى: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي. فكم طيب يفوح ولك مسك وكم طير وكم طير وكم طير يطير ولك بازي. وأنشدت أيضا لبعضهم الفقه أنفس كل شيء أنت ذاخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره، فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله، فأول العلم إقبال وآخره. نعم، فبعد أن ذكر جملة من الأبيات في الثناء على العلم ذكر الثناء على الفقه، والفقه ذكرنا لكم في الدرس بعض الدروس بأن الفقه له معنيان. الفقه عند المتقدمين هو الفقه في كل الدين، ولهذا وبعدين فرقوا بين الفقه الأكبر والفقه الأصل. فالفقه الأكبر فقه العقائد، والأصغر هو فقه الفروع والمسائل. وبعرف المتأخرين إذا تكلمنا عن الفقه فإنما نقصد به المسائل العملية، نبوب الطهارة والصلاة والجهاد والمواريث والنكاح وغير ذلك. فهذا الفقه مقدم، لأن الإنسان إذا علم أصل دينه وما يصح به اعتقاده لا بد أن يطلب الفقه، فإن حياتنا اليومية لا تستقيم إلا بمعرفة الفقه في كل الأمور، فهو من أعظم ما يحتاج إليه الناس إذا صححوا عقائدهم وأديانهم. نعم، فلوكفى بلذة، وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم. وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات، وطريق تقليله تقليل الطعام. نعم، كم من إنسان من كثرة الأكل يتأذى بأمور تصده عن العلم، فأنت قلل أكلك بقدر الحاجة حتى تستطيع العلم والمذاكرة. وغالبا إذا أكثرت الأكل لا تنام بسهولة، وإذا تأخرت في النوم تأخرت في القيام وأصبحت كسلانا، فمجرد تجلس تتعب تقوم تتعب، فيصدك هذا عن العلم. قيل اتفق 70 طبيبا على أن النسيان من كثرة البلغم، وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل، والخبز اليابس يقطع البلغم، وكذلك أكل الزبيب على الريق ولا يكثر منه حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم. نعم، وهذه كلها أمور يرجع فيها إلى الأطباء وللعلماء المتقدمين كلام، لكن ينظر الإنسان إلى طبيبه والأمور التي تضره بصحته وتضره في حفظه وفهمه يجتنبها. والسواك يقلل البلغم ويزيد في الحفظ والفصاحة، فإنه سنة سنية تزيد في ثواب الصلاة وقراءة القرآن. وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات، وطريق تقليل الأكل التأمل في منافع قلة الأكل هي الصحة والعفة والإثار. نعم، فالصحة كما أن المعدة أم الداء فكذلك الحمية أم الدواء. ولو قرأتم في قصيدة لونيد القحطاني تجد كلاما حسنا في التقليل من الطعام والأكل والشراب وغير ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم من الطعام لقيمات من الصلبة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن كان ولابد فثلث لطعام. نحن غالبا أربعة أثلاث للطعام، فحتى الشراب لنجد له مكان، أما النفس فهذا حدث ولا حرج. ولهذا يقول بعض المشايخ طرفة قال من دعي إلى وليمة فليقرأ كتاب الجوع لابن بالدنيا قبل أن يذهب، يقرأ أثار السلف في الجوع فلا يأكل كثيرا. وقيل فيه فعار ثم عار ثم عار، سقام المرء من أجل الطعام. والنبي عليه السلام أنه قال ثلاثة يبغضهم الله من غير جرم: الأكل والبخيل والمتكبر. وتأمل في مضار كثرة الأكل وهي الأمراض وكلالة الطبع. وقيل البطنة تذهب الفطنة. حكي عن جالينوس أنه قال طبيب: الرمان نفع كله، والسمك ضرر كله، وقليل السمك خير من كثير الرمان. وقوله السمك ضرر كله طبعا إنك يقصد بكل أعضاء السمك ضرر، يمكن أن السمك معروف أن فيه منافع لا تخفى على من درس درسا واحدا في علم التربية. وفيه أيضا إتلاف المال، والأكل فوق الشبع ضرر محض ويستحق به العقاب في دار الآخرة، والأكل بغيض في القلوب. وطريق تقليل الأكل مصغوب مذموم عند الناس. وطريق تقليل الأكل أن يأكل الأطعمة الدسمة، ويقدم في الأكل الألطف والأشهى، ولا يأكل مع الجائع إلا إذا كان له غرض صحيح في كثرة الأكل بأن يتقوى به على الصيام والصلاة والأعمال الشاقة فله ذلك. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.